بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا اللقاء لقاء يختص بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت أثناء تدريسنا للكتاب العمدة، عمدة الأحكام. والأسئلة التي وردت أيها الإخوة على شقين أو على قسمين: شق يتعلق بالدرس، وهو أيضا على قسمين: قسم يتعلق بما درسناه وأخذناه، وقسم يتعلق بأمور سترد بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. فلهذا آثرنا الجواب عن الأسئلة التي تم تدريس ما يتعلق بها، وأما ما سترد فأعرضنا عنها وهي قليلة. والشق الثاني من الأسئلة عموما الواردة شق لا يتعلق بالدرس أو لا تعلق له بما شرحنا وتكلمنا من أبواب ومسائل وأمور جانبية عديدة وكثيرة، نعم، فهذا أعرضنا عنه بالكلية. فالإنسان يسأل ويستفهم عما يشكل له. وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة أيها الإخوة، أحب أن أنوه بين يدي الدرس عن أمر مهم جدا وإلماح يعني يحسن بنا ويجدر بطالب العلم أن يكون على ذكر منها، أن يكون على ذكر منها. وقد تكلمت عليها وعنها في شرحنا على النخبة في أول درس لنا، وكذلك في محاضرة أو محاضرتين خاصة، إحداهما يتعلق بوصايا لطالب العلم وأخرى رسالة إلى طالب علم. ولا مانع من الإعادة لما يتعلق بالمقام وفي الإعادة إفادة إن شاء الله، ألا وهي أنه لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن طالب العلم يجب أن يتحلى بجملة من الآداب، يجب أن يتحلى بجملة من الآداب حتى ينتفع ويرتفع بإذن الله تعالى. وفاقدها فاقد لأمر عظيم، فاقدها فاقد لأمر عظيم. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب، ولولا أهمية هذه الآداب لما تكلم عنها العلماء وأفنوا فيها أوقاتا، إما في تأليف مفرد، إما في تأليف مفرد كالكتب التي تكلمت عن آداب العلم والتعلم والمتعلم، مثل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله، وكذلك جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر. فلك أن تتأمل كيف اجتمع هذان الحافظان، حافظ المشرق وحافظ المغرب، في الكتابة عن هذا الأمر وإفراده بالتأليف. وسبق بذلك أيضا وجاء من بعدهما أيضا وقد كتب. فقلت المؤلفون والمصنفون على قسمين: منهم من ضمن ذلك كتبا عامة وأفرد وأدخل فيها ما يتعلق بأدب الطلب، ومنها صحيح الإمام البخاري لو تأملتم كتاب العلم وغيره، وكذلك من تلك الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أيضا، فيه جملة من الآداب التي تتعلق بالأدب للشخص مع نفسه ومع ربه جل وعلا. إلى غير ذلك من المصنفات وكتب علوم الحديث التي عنيت بالكتابة في علم أصول الحديث، تجدون خاصة الموسعة منها بل والمختصرة تجدون أبوابا تتعلق بماذا؟ آداب طالب الحديث، آداب طالب الحديث، وما الذي يجب أن يكون عليه، وما الذي يجب أن يكون عليه إلى غير ذلك، وشرحوا وفصلوا من فصل في ذلك. فالآداب تنقسم إلى أدب الطالب مع ربه أولا، وأدب للطالب مع نفسه ثانيا، وأدب للطالب مع شيخه ثالثا، وأدب للطالب مع زميله رابعا. فهذه جملة الآداب، ولك أن تقسمها على هذا التقسيم لتظهر عندك هذه الآداب ومحل تلك الآداب. فمما ذكره العلماء في هذا الباب، أعني في باب الأدب وأدب اللقاء وأدب المجالس العلمية، حسن السؤال وما يتعلق بأدب السؤال. فالسؤال إنما شرع للاستفهام، إنما شرع السؤال للاستفهام لاستظهار الأمر ومعرفة الحكم أو معرفة الأمر وتجرية ما قد يكون قد عمي على الشخص. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، فسل تفقها لا تعنتا. وما معنى تفقها؟ يعني مستفهما، ها، سائلا عما استغلق عليه وعما أشكل. وإنما أردت بهذا السؤال رفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، لا تعنتا بمكابرة وسوء أدب ونحو ذلك. ومن هذا ليس بالضرورة أن يكون في درسنا، نحن نلمح إلماحا عاما. يجب أن يستحضر الطالب هذه الآداب في كل مجلس علم، في كل مجلس يجلسه لتحصيل العلم. وهذا أدب يجب أن يشترك فيه الجميع، يجب أن يشترك فيه الجميع. فاسأل تفقها لا تعنتا. ومن أوجه التعنت مثلا، نعم، أن يكون السؤال خرج مخرج المكابرة والمعاندة، نعم، أو إظهار ما كان خفيا ليظهر للسائل أو للمسؤول وللسامعين شيئا يجهله المسؤول، أو غير ذلك من علامات التعنت والمكابرة كما سيرد معنا في كلام بعض أهل العلم. كل هذه الأوجه تدل على ماذا؟ على التعنت. ولا تسأل، ولا تسأل عما تدري، فإن هذا مذموم قد ذمه العلماء ونصوا على ذمه. ولكن سل عما لا تعلم. متى يحسن السؤال عما تعلم؟ يحسن في حالة واحدة، وهو أن يكون في المجلس من لا يعلم ذلك فتسأل من باب تعليم الغير. وهذا كما جاء في حديث من؟ حديث جبريل الطويل عند مسلم في الصحيح، قال في آخره عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر ماذا؟ دينكم. أما مما يتعلق بالمكابرة ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز طرحه، بل صاحبه مذموم ودليل على الحرمان والخذلان، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم ستة مراتب، العلم ستة مراتب، أولها حسن السؤال. أول تلك المراتب الستة حسن السؤال. ومن الآداب التي تتعلق بحسن السؤال تكلم عليها العلماء في طريقة صياغة السؤال، في في طريقة صياغة السؤال وحسنه. نعم، ومما ذكروه في ذلك أن يقدم بين يدي سؤال ذلك ماذا؟ دعاء. دعاء. وانظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وهو يعلم الطالب أول ما يبتدئ، يقول اعلم إيش؟ رحمني الله وإياك. ثم أكمل أو رحمك الله، يعني وهو إمام في مقام التعليم يدعو لك بالرحمة. والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، قائم على التراحم والأدب وما يصحب ذلك. قال الإمام ابن القيم ستة للعلم ستة مراتب، الأولى أو أولاها حسن السؤال. انظر أول تلك المراتب حسن ماذا؟ السؤال، حسن السؤال. الثانية حسن الإنصات والاستماع، حسن الإنصات والاستماع. فبعضهم يحضر بجسده لا بسمعه وماذا؟ وقلبه. يحضر بجسده ولا يحضر بسمعه وقلبه وعقله، صحيح؟ وهذا كثير، ولهذا تجد التصحيف كثيرا، وتجد ماذا؟ الإخلال في فهم المعاني والكلمات. ولهذا قال حسن الاستماع والإنصات. العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءا أو بعضا. كيف إذا أعطيته بعضك؟ إذا أعطيته كلك أعطاك بعضا، كيف إذا أعطيته بعضك؟ ماذا ستحصل؟ ستحصل اللغة الثقافية كما يقال من كل بحر قطرة، وهذه القطرات لا تروي، لا تروي، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. قال الثالثة حسن الفهم. الفهم مبني على حسن الاستماع والإنصات. ولهذا أنت ترى أن الله قد خلق للإنسان كم أذن؟ أذنين، خلق له أذنين جل وعلا، وكم لسان؟ لسان واحد، ليكون استماعه أكثر من كلامه. ومن صمت نجا، ومن صمت نجا. قال حسن الفهم. وإنما يكون الفهم حسنا إذا فهمت المعنى المراد من الكلام على وجهه وحقيقته. متى يرد عندك حسن السؤال؟ إذا استغلق عليك حسن الفهم فسل سؤالا حسنا لتفهم فهما ماذا؟ حسنا. قال الرابعة الحفظ، الرابعة الحفظ، حفظ العلم. ولهذا العلم كما قال العلماء ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، لا ما حواه القمطر. نعم، وإن كان العلم المكتوب مطلوب وضبطه أمر ماذا؟ مطلوب، ولكن العلم ما كنت تصحبه في اليقظة، نعم، في كل مكان. ولهذا قال بعض أهل العلم العلم ما دخل معك الحمام، يعني إن احتجت إليه هناك وجدت الجواب، وجدت الجواب. وكم يعرض الإنسان إذا ما دخل الحمام من إشكالات وأسئلة، أليس كذلك؟ ولعل باب الطهارة يعني ظاهر في هذا. فالشاهد أن المرحلة الرابعة أو المرتبة الرابعة الحفظ. قال الخامسة التعليم، بعد أن تستجمع مراتب العلم وتكون من أهله تعلم غيرك إن كنت أهلا للتعليم. ولا يمكن أن تتعلم اليوم وتعلم غدا إذا لم تكن استصحبت ماذا؟ تلك الرتب والمراتب. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أوردها سعد وسعد المشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب ماذا عليل. لا يصح هذا، لا يصح هذا. فالتعليم مبني على ماذا؟ على ما سبقه من رتب. لا نجعل التعليم أول رتبة. ثم قال: والسادسة وهي ثمرته، يعني ثمرة العلم، قال: العمل به ومراعاة حدوده. العمل به ومراعاة حدوده. الحدود، العلم له حدود لا يجوز لك أن تتعداها، ومن تلك الحدود أن تعرف قدر نفسك. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: الجاهل لا يعرف قدر نفسه، فكيف يعرف قدر غيره؟ الجاهل لا يعرف قدر نفسه، فكيف يعرف قدر غيره؟ مما يدل على أنه لا يعرف قدر غيره، لا يعرف قدر نفسه، أنه تسنم وارتقى مرتقا صعبا. ولهذا تجد أكثر الفتن والإشكالات الحادثة بين الطلاب أن تسنم الواحد منهم فوق رتبته، وما عرف قدر نفسه، وأدخل أنفه في كل أمر. ولو أخرج هؤلاء أنوفهم لسلمت الأشياء هذه والمسائل والأطروحات. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما في أصحابه ويخطب الجمعة، فدخل رجل وهو يخطب وأراد أن يتخطى رقاب ماذا؟ الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت وآنيت. تريد الصف الأول، تأتي مبكرا كما جاء أهل الصف الأول، تأتي والخطبة قائمة، مكانك في أول المجلس أو آخر المسجد أو أوله من أول قدومه. فقد آذيت المصلين وآنيت وتخطيت الرقاب. فهكذا لو عرف كل إنسان قدر نفسه وبقي في محله وتقدم شيئا فشيئا، نعم، يجد نفسه في يوم من الأيام في الصف الأول، في الصف الأول. ولهذا كما قلت، إنما هذا العلم له حدود فلا يتعداها الإنسان ولا يقصر عنها، لا يتعداها ولا يقصر عنها. وكما قلت وأشرت فيما مضى، الأخلاق لها حدود، فلا يظنن ظان أن هذه الأخلاق مطلقة هكذا، ليست لها حدود. فالكرم له حدود، الكرم له حدود، والشجاعة لها حدود، كل هذه الأخلاقيات لها حدود. قد أبانها وأظهرها طرفا منها وجملة منها الإمام ابن القيم في فصل عقده في الفوائد في حدود الأخلاق، فصل في حدود الأخلاق. وأيضا أظهرها وأظهر جملة منها الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. فهذه الأخلاق لها حدود، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة هذا الفصل: الأخلاق لها حدود، إن تعدت ما هي له كانت ظلما وبغيا، وإن قصرت عن ذلك كانت دناءة ومهانة. إذن لها حد، لها ماذا؟ حد محدود. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص الهمم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع، هؤلاء الذين يبخلون أنوبهم في كل ما في كل أمر ولا يحسنون، وما لم يقع، ومعرفة أقوال الناس والاختلاف دون معرفة الصحيح منها. ثم قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. سماه علما لكنه علم غير نافع. ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. أقول: ولربما في هذا الباب، أعني في باب السؤال، أن الطالب لا يلتزم بأدب السؤال وحسنه، لا يلتزم بأدب السؤال وحسنه، كأن يسأل تعنتا ومكابرة ومجادلة ومراء فيختزل عليه العلم ويخزن عنه العلم، بل لا يستفيد، بل لا يستفيد. ولهذا قال الإمام ميمون بن مهران رحمه الله: لا تماري من هو أعلم منك، لا تماري، من المراء والجدال، لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا، ولم تضره إيش؟ شيئا. ولهذا أيضا قال الإمام الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يماري ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يكثر من ماذا؟ من جداله. قال: فحرم بذلك خيرا كثيرا، فحرم بذلك خيرا كثيرا. وجاء في الجامع هذا الذي ذكرناه، أخرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أن الإمام الزهري قال في أبي سلمة رحمه الله، قال أن أبا سلمة قال، الزهري في الأثر الأول يحكي أن أبا سلمة حرم من علم ابن عباس، أو علم كثير من علم ابن عباس، بسبب ماذا؟ مراءة ابن عباس. في الجامع للخطيب قال الزهري: سمعت أبا سلمة يقول: لو رفقت بابن عباس، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. لو رفقت بمن؟ بابن عباس. هذا يدل على أنه كان ماذا؟ قد خزن عنه العلم، علم ابن عباس خزنه عنه وعليه. قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وحسبك بابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه البحر الحبر، البحر الحبر، وفي لفظ: لاستخرجت منه علما جما، علما جما. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن ميمون بن مهران أنه قال: التودد إلى الناس نصف العقل، التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه، حسن المسألة نصف ماذا؟ الفقه. وأسند أيضا عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: جاء ابن عجلان، معروف محمد بن عجلان المدني، قال: جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم، جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله فخلط عليه، يعني لم يحسن ماذا؟ السؤال. وهذا أوجه، أو هذا وجه من أوجه عدم الإحسان في السؤال، خلط عليه في السؤال، أدخل نعم أسئلة أو كلاما ولم يتقن السؤال، قال تخلط عليه فقال له زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. إذن السؤال علم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وبلغنا عن أهل العلم أن حسن السؤال نصف العلم. نصف ماذا؟ نصف العلم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا لهذه الآداب: إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه، سألت سؤالا حسنا فأجابك على سؤالك وحدثك بماذا؟ بالجواب أو بالحديث، فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، ولا يضجره، يعني الضجر معلوم، الضجر والتضجر من السائل سبب لحرمان ماذا؟ السائل من العلم. وأسند رحمه الله عن رواد قال: سألت مالكا عن 4 أحاديث. سأل الإمام مالك عن 4 أحاديث، سؤال في سؤال في سؤال، 4 أحاديث متوالية، وبدأ في السؤال الخامس والحديث الخامس، فقال له الإمام مالك: يا هذا، ما هذا بإنصاف، ما هذا بإنصاف، كثرة هذا الترداد سبب للضجر والتضجر من السؤال، ولا تقل أنا أستفهم. إذن يجب أن تتحين حسن السؤال وحسن الوقت والقدر، والقدر في السؤال، والقدر في السؤال، ولا تضجر الشيخ. قال الخطيب: والإضجار، الإضجار ماذا يسبب؟ ماذا يسبب عند الشيخ؟ قال: الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. قد يكون السائل سببا في تغير خلق الشيخ عليه بسبب سوء سؤاله أو إكثاره أو ماذا؟ بحثه عن تضجير السائل المسؤول. أسند الحافظ الخطيب رحمه الله عن هشيم قال، واسمع إلى هذه القصة: كان إسماعيل ابن أبي خالد، أحد الرواة المعروفين الحفاظ، كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. لا يعني ذلك أن إسماعيل رحمه الله يعني انكفأ وترك العمل بالسنة. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله مبينا قال: أيما زالوا يكثرون عليه بالأسئلة، ما زالوا يكثرون عليه بالأسئلة وطول المجالسة، يجالسونه في اليقظة وممكن وبعضهم حتى قريب من المنام، ها، وهو داخل وهو خارج، وهو ذاهب وهو آيب. وهذا موجود إلى عصرنا، هذا موجود، بل تجد بعضهم يتبعك أيضا في الأزقة والشوارع، شيء مقزز. قال: أيما زالوا يكثرون عليه بالأسئلة وطول المجالسة ونحو هذا مما أزعجه وأضجره فضاق بهم ذرعا. إذن الطالب يجب أن يتحلى، متى يتحلى؟ بأدب العلم، إن لم يتحلى مع معلمه، ها؟ قال الإمام الحسن: كان الرجل يطلب الحديث فما يلبث إلا أن يظهر أثر الحديث على لسانه ويده وهديه وسمته، يظهر عليه الأثر، تظهر عليه مسحة النبوة والأدب في المعاملة. وأسند أيضا عن الخطيب عن عمرو بن علي الفلاس الحافظ قال: جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث، فطول عليه، أطال عليه ماذا؟ الأسئلة. فقال له يحيى، خلاص تضجر منه، قال له الإمام يحيى: ما أراك إلا أنك خيرا مني، أرى أنك أنت خير مني، ولكنك ثقيل، ولكنك إيش؟ ثقيل، أكثرت حتى ثقلت علي ماذا؟ هذه الأسئلة. وأسند أيضا رحمه الله عن عتبة بن عبد الله قال، اسمع إلى هذا، قال: رأيت عبد الله بن المبارك، ومعلوم منزلة الإمام عبد الله في العلم والسنة، قال: رأيت عبد الله بن المبارك وقد ألح عليه أصحاب الحديث أكثر عليه، فضجر من هذا الإلحاح. فقيل له، ولعل هذا الذي قيل لابن المبارك يقال لغيره من الأشياخ من باب أولى ممن جاء بعده، قيل له: يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني اصبر تؤجر إن شاء الله، احتسب. ها؟ قال: الأجر كثير وأبو عبد الرحمن وحده، الأجر كثير وأبو عبد الرحمن وحده. ماذا يريد رحمه الله بهذا الأثر أو بهذه المقولة؟ لا يفهم منه أن الإمام ابن المبارك غني عن الأجر واستغنى عن الأجر، ولا يريده، لا يريد هذا، ولكن يريد أن الطلاب كثير الذين من أجابهم أجر، الطلاب كثير ويؤجر أجرا كثيرا إذا ما إيش؟ حدثهم وأجابهم، غير أن له طاقة محدودة، المرء له طاقة محدودة. نعم، فلا يستطيع أن يتحمل فوق طاقته، لا يستطيع أن يتحمل ماذا؟ فوق طاقته. ولهذا قال: وأبو عبد الرحمن وحده، وهم كثير، فوحده تدل على أنهم ماذا؟ كثير. ولذلك تحديثهم لا شك أنه أجر كبير وكثير، ولكن هو وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح: نعم، ولبدنك عليك ماذا؟ حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. واضح يا إخوان؟ قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير في مداواة النفوس، قال: وإياك وسؤال المتعنت، إياك وسؤال المتعنت ومراجعة المكابر، ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء ودليلان على قلة الدين، التعنت والمراجعة على سبيل المكابرة. قال: دليلان على قلة الدين، سوء خلقا سوء، دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولعله والشيء بالشيء يذكر من جوانب تلك المكابرة أو سؤال المتعنت، أن يضرب الطالب كلام الأشياخ من علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة بعضهم ببعض، يأتيك فيسأل عن مسألة فتجيب يقول لكن الشيخ فلان قد قال كذا وكذا وكذا، فهذا مذموم وصاحبه يعني يجب أن يراجع نفسه، بل هذا الأسلوب دليل على ضعف العقل والبحث عن ماذا؟ عن الفتن. ومثله قد ذمه العلماء كثيرا ولا زالوا يذمون أصحاب هذا الفكر وهذه الطريقة، يضرب كلام أهل العلم بعضه بماذا؟ ببعض. لا شك أن الاستفهام وارد إذا ما أجيب الطالب بجواب على خلاف ما سمع، فله سبيل إلى الاستفهام. ما هو السبيل؟ أن يسأل سؤالا متفقها ويقدم بين يديه دعاء أحسن الله إليك أو بارك الله فيكم أو نحو ذلك، كيف التوفيق بين هذه الفتية أو هذا الجواب وبين قول من يقول بكذا؟ أبهم لك في الإبهام مندوحة، نعم، كأنك تستفهم وتعارض عليك الأمر، تريد ماذا؟ البلوغ والوصول إلى الحق. أليس هذا بسبيل؟ أليس هذا يمكن طرقه؟ يمكن أو لا يمكن؟ بل هذا هو الواجب طرقه لمن أراد أن يستفهم. وكذلك الحال، وهذا أمر قد حدث وكتب، أن وجدت بعض هذه الأسئلة من هذا النوع ومن هذا القبيل، ونحسن الظن في السائل، ولكن يجب أن يقوم نفسه. ومن حقكم علينا وواجبكم علينا أن ننصح لكم، فكما نعلم أيضا نربي إلى ما يجب أن يتربى عليه طالب العلم وأن يكون عليه. فرب حديث قد ظهر بالبحث والنظر والتأمل لمن كان أهلا للنظر أن الحديث صحيح، ويوجد من أهل العلم والفضل والخير من ضعفه أو العكس، فلا غرارة في ذلك، فلا غرارة في ذلك إذا كان الجواب عن التصحيح أو التضعيف ماذا؟ قد بينت أوجهه وظهر الأمر فيه بأدلته. بماذا؟ بأدلته. ولا أريد أن أمثل، أقول لا أريد أن أمثل، بل الأمر لم يقف عند مثل هذا الحد عند بعض الطلبة على بعض الأشياء، بل إذا ما سمع الجواب عن حديث ما أو عن مسألة ما لم يكتفي بأن يستفهم، بل ولم يستفهم، إذا به يبدأ يردد ها هنا وهناك أن فلانا يقول وهذا بخلاف قول فلان، هذا موجود صحيح؟ أليس هذا موجودا؟ وهذا دليل على قلة الدين وسخف العقل، نسأل الله العافية والسلامة. أما هكذا أو ما هكذا يحسن إلى من علمه وتعلمت منه؟ واضح يا إخوان؟ فربما يكون هذا من أسباب خزم علمه عليك. فالأمثلة لهذا كثيرة، ولعل في الإشارة إن شاء الله إفادة، واللبيب بالإشارة يفهم، واللبيب بالإشارة ماذا؟ يفهم. وهذا قد وجدناه كثيرا، هذا قد وجدناه كثيرا في مجالس بعض شيوخنا، وقد تكرر هذا على بعض شيوخنا كشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله، يأتي بعض الطلبة أمثال هؤلاء، كيف يا شيخ تقول كذا وفلان يقول كذا؟ تجد علامات تغير وجه الشيخ ظاهرة، لأن الشيخ كان في أحيان أو في بعض الأحيان يترك السؤال مشافهة، ومعلوم أن أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يشافهوا أبدا، لأنهم لا يحسنون السؤال ولا يحسنون أدب الخطاب فمثل هذا أمر عظيم وعسير. وهذا قد حصل أيضا مع غير شيخنا هذا، وشيوخنا كثير فلا يجب أن يكون الطالب على هذا الخلق. ولذلك قد الإنسان يجلس السنة والسنتين والثلاث بل والأربع بل والعشر 10 سنوات وإذا به يجد نفسه كما دخل خرج ولم يحصل، أليس كذلك؟ ولم يحصل علما ولم ينتفع بمن جلس إليه. لماذا؟ لأن النفس تحتاج إلى تربية وإلى تهذيب. أبدا يعلم ويهذبها كما يهذب الرجل دابته وفرسه. الخيل المضمرة لماذا سميت مضمرة؟ تحبس هذه التي تخرج للسباق وغير ذلك، ها، والأماكن البعيدة تضمر تجوع وتؤكل، يعني تعطى من الطعام الذي يليق بها وتدرب حتى تنصاع إلى قائدها وسائقها. فإذا ما قالها اجلسي جلست، نعم، وإذا ما أدخلها دخلت، أطعمها طعمت، أمسك عنها أمسكت. النفس تحتاج إلى مثل هذا، أن تضمر، ولا تضمر إلا بماذا؟ بماذا؟ بكبتها على وفق السنة وإلزامها على ذلك. قبل أن تتكلم راجع نفسك قبل أن تتكلم. ولهذا قال الإمام الشافعي: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. ماذا ما معنى عقله؟ يعني ربطه عن كل مذموم. الكلمة قبل أن تخرج من فمك أنت تملكها، الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، بمعنى أنك لا تتكلم بها تمسك. أنت قبل أن تتكلم فكر فيها، فكر في هذه الكلمة قبل أن تخرج. قال: فإذا خرجت ملكتك. الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. أنا ما قصدت، أنا ما أردت، أنا أريد، أنا ما أريد، أليس كذلك؟ واضح؟ فلماذا يتكلم الإنسان؟ والله لو كل إنسان تأمل قبل أن يتكلم لوجدت الكلام يخرج موزونا مقننا مرتبا مهذبا يستعمل عقله وفكره في إخراج الكلام المناسب في الظرف المناسب على الوجه المناسب. هذه آداب. ولهذا ألف العلماء أدب المفتي والمستفتي. أدب المفتي والمستفتي، بارك الله فيكم. فيحرص المرء على أن يكون كذلك وأن يسلك سبيل هؤلاء العلماء ليحصل ماذا؟ علما، وينفعه الله جل وعلا بهذا العلم الذي يتعلمه. نعم، فكلنا طلاب علم، كلنا نبحث عن العلم. نعم، كلنا طلبة علم، نبحث عن العلم ونبحث عما ينجينا بين يديه جل وعلا ويقربنا منه جل في علاه، وأن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المطلوب. فبعد هذه التقدمة، ولعلها إن شاء الله فيها يعني تنبيه وإرشاد لما يجب أن يسلك في هذا المقام، نعرض إلى بعض هذه الأسئلة التي وردت. يقول السائل: أجاز الغسل بالماء الذي إلا استعمل في غسل آخر، هكذا الصيغة. نعم، نحن لا نثرب على من يكتب وهو يبحث عن التعلم. هذا طيب أن يحسن الإنسان أو أن يحسن دروسه للتعلم، لكن من حسن السؤال حسن ماذا؟ الصيغة أيضا حسن صيغة ماذا؟ السؤال. أنا قرأته لا لشيء ولكن لأظهر أن أحيانا يخزن عليك العلم أو الجواب لأن السؤال غير مفهوم أو فيه عجمة شديدة. أجاز الغسل بالماء الذي إلا ستعمل أو استعمل في غسل آخر؟ طبعا يريد أيجوز الغسل بالماء الذي استعمل في غسل آخر؟ واضح؟ نعم. فقبل أن تكتب مثاله، قبل أن تكتب صيغ السؤال في ذهنك، ها؟ صيغ السؤال في ماذا؟ في ذهنك، ثم اكتبه. فبعد أن تصوغه في الذهن وأن تكتبه راجعه قبل أن ترسل الأوراق، كالطيور تأتينا من هنا ومن هناك، ها؟ اقرأه. وإذا كان هذا مبلغ العلم لا حرج فيه، فنحن نصوب ماذا؟ السؤال. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا يقول هل يجوز الغسل بماء قد استعمل في غسل آخر؟ هذه المسألة مرت معنا تذكرون. والصحيح أنه يجوز الاغتسال بالماء الذي استعمل، أو فضل الطهور، أو فضل الطهور. ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء نكرة هاهنا في سياق النفي فتعم، فتعم. وأحاديثه كثيرة في الباب. نعم، منها أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل كما مر معنا في الصحيح البخاري وغيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نعم، يقال له الفرق. نعم، وبوب له الإمام البخاري باب اغتسال الرجل مع امرأته وقد مر معنا، فما تساقط من ذلك وغسل والاغتسال منه لا حرج به، ما لم يكن فيه ماذا؟ نعم، قدر يستقدر الإنسان من استخدامه. سائل يقول إذا استيقظ الرجل وجد أثرا وشك هل هو مني أو مذي ولا يذكر الاحتلام فماذا يفعل؟ هذه المسألة أيضا قد مرت، وقلنا أن الغسل لا يجب مع الشك، مع الشك. ولهذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني يجب عليها الغسل إذا رأت الماء. وذكرنا من كلام العلم أن الرؤية هنا على ظاهرها، الرؤية هنا على ظاهرها، شك مني أو مذي، فالأولى الأصل في هذا ولا يذكر احتلاما، وليست فيه صفات ماء الرجل. وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم أن ماء الرجل غليظ أبيض، نعم، وماء المرأة رقيق أصفر، وهذا في الغالب، هذا في غالب أوصاف ماء الرجال أو النساء، وإلا قد يتغير شيء من ذلك لعارض كمرض أو نحوه. قال عندنا في البلاد الثلوج تغطي الأرض وقد يكون في سفر وتبقى في الحقل، فكيف يتيمم إذن؟ هذه مسألة التيمم من الثلج أو بالثلج. من أهل العلم من يرى أنه يصح التيمم بالثلج لأنه نعم مما صعد على الأرض، وهو قول مرجوح، لأنه قد سبق معنا أن التيمم إنما يصح، نعم، أو الصعيد الطيب هو كل ما ظهر على الأرض من إيش؟ من جنسها، والثلج ليس من جنس الصعيد الطيب، وإنما هو ماء نزل فتجمد، أو ماء موجود تجمد وصار ثلجا، وصار ثلجا. وعليه من كان أمره كذلك فله أن يتيمم ولو بصخرة مغسولة موجودة، نعم، مما هي من جنس الأرض، وإلا فلم يجد هذا ولا ذاك، نعم، أذاب هذا الثلج وتوضأ به إن استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: هل للجنب أن يقول أذكار النوم ويقرأ القرآن غيبا؟ أذكار النوم لا حرج من قراءتها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه في الصحيح وغيره أنه كان نعم يجمع كفيه وينفث على ما استطاع من جسده بالمعوذات وغيرها من أذكار النوم، وكان أحيانا ينام وهو ماذا؟ جنب، ويتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، فله أن المرء أن يذكر. أما قراءة القرآن فبعض أهل العلم منع أن الجنب يقرأ القرآن، نعم، والأظهر جوازه غيبا إذا احتاج إلى ذلك، وإلا نعم اغتسل فكان هذا أكمل وأتم وأحوط. قال: إذا كان المذي نجسا فهل إذا وقع على الفرش ثم مضى عليه ساعات أو على الفراش هل يستطيع أن يجلس عليه وينام على الفراش نفسه على الفراش نفسه؟ نعم، نحن قلنا أن المذي ماذا؟ نجس، ويوجب الوضوء على ما مر معنا في باب المذي، وكونه يقع أحيانا على الفراش، فإذا كان هذا الفراش مما يصلي عليه المرء فيجب عليه تطهيره، أما إذا كان لغير ذلك نعم فلا يلزمه تطهيره إن كان يستخدمه لنوم أو نحو ذلك، لكن الأولى والأتم والأكمل أن ينظف المكان مما وقع فيه من هذه النجاسة، كما ينظفه لو وقع فيه بول. ماذا تراه يفعل؟ ينظف أو لا ينظف؟ ينظف، فينظف كذلك هذا. قال: ما معنى ما جاء في الحديث وأنثييه؟ أن يغسل ذكره وأنثييه، المراد بالأنثيين الخصيتين، هي الخصيتان، ويقال عنها الحضنين، كما جاء في أثر في حادثة النساء رحمه الله، لما التي كانت سببا في وفاته لما دخل مسجد دمشق، وفيه في آخره قال الراوي: فما زالوا يدفعونه في حضنيه، وفي لفظ في خصيتيه، وهي التي هنا عندنا الأنثيين، فيقال لها هذا وهذا وهذا. نعم. قال: ما يذكره بعض العلماء من طهارة بول وغيره، من طهارة بول وغيره مما يخرج من الإنسان من الأنبياء، فهل هو صحيح وما دليل؟ يعني كأن يفهم أنه يريد هل ما يخرج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بول الأنبياء هل يكون طاهرا؟ هذا قول غير صحيح ولا دليل عليه، فبول الآدمي وعذرته ماذا؟ نجسة بالإجماع، نعم، والأدلة في هذا كثيرة جدا. وأما غلا بعضهم في جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعظمه أشد من تعظيمهم، أشد من تعظيم، وذلك بالاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا من خصائصه أن بوله طاهر ويجوز ماذا؟ شربه. واستدلوا لذلك بحديث عند أبي نعيم في الدلائل وطبراني في الكبير أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وضعه وتبول في إنائه. وهذا الحديث حديث تالف لا يصح، فيه رجل يقال له عبد الملك بن حسين، أكثر الأئمة على أنه متروك كالإمام البخاري والنسائي وابن معين وجماعة من الحفاظ، وهو رجل واهٍ جدا، فلا يجوز الاستدلال به في هذا الحديث، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على طهارة بوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما جاء في ريقه نعم وعرقه فقد جاءت الأدلة بطهارته نعم، بل كان الصحابة ماذا يتبادرون ما سقط من بصاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك آثار وأدلة وأحاديث كثيرة في الصحيح عند البخاري وعند غيره. أما البول والعذر فلا. قال سائل: إن الله لا يستحيي من الحق، هل خروج الريح من قبر المرأة ينقض الوضوء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، الجواب نقول هذه المسألة وهي خروج الريح من قبر المرأة قولان من أهل العلم فيها، منهم من يقول أنه لا ينتقد الوضوء بخروج الريح من قبر المرأة من فرجها، وعلى هذا جماعة من أهل العلم كالحنفية والمالكية وغيرهم، لأنه خرج من مكان غير معتاد ليس هذا محل خروجه، ليس هذا محل خروجه وهو غير معتاد. ومن أهل العلم كالشافعية والحنابلة والمذهب عندهم أنه ينتقض الوضوء للعموم الذي جاء في حديث مسلم وغيره: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قالوا فالعموم ماذا يشمله؟ وهذا ريح قد خرج، وهذا ريح قد خرج. وعلى كل حال الأحوط لو توضأت نعم، لو قلنا بأنه ناقض أن تتوضأ ولا ينتقض مع الشك خرج أو لم يخرج، وهذا نادر، أقول قليل ونادر، وفي الرجال أقل من ذلك بكثير، ولا يتصور خروجه كما قال بعضهم العلم. سائل يقول: إذا جامع الرجل امرأته أعليه الوضوء؟ أعليه الوضوء؟ السؤال محتمل، يعني أعليه الوضوء يعني بعد الجماع أو قبله، لكن الظاهر أنه بعده. نحن نقول إذا أراد أن ينام كما مر معنا في السنة، إذا أراد أن ينام فإنه ماذا؟ يتوضأ. وإذا أراد أن يعود أو أن يعاود أهله فعليه ماذا؟ أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. وسيرد أن هذا الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم وغيره أمر الرجل الذي أراد أن يعاود أهله أن يجامعهم أن يتوضأ، أن يتوضأ. وظاهر الأمر أنه ماذا؟ للوجوب، ظاهره أنه للوجوب. لكن جاءت رواية عند الحاكم عند ابن خزيمة وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وغيرهم وهو صحيح، فإنه أنشط للعود، يقول عليه الصلاة والسلام أنشط للعود، فعلل سبب ماذا؟ سبب الوضوء، وهو أنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر لا يدل على الوجوب وإنما هو ماذا؟ يستحب له إذا أراد، أنشط للعود. وقد جاء في الصحيح عند مسلم من حديث أنس وعند البخاري من حديث عائشة وغيرهما رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، بغسل واحد، فهذا يدل على أن هذه الأدلة صارفة عن القول بماذا؟ بوجوب الوضوء. قال: إذا توضأ الرجل ثم نام فإذا قام للغسل هل يتوضأ وضوء الغسل أم يكفيه الغسل الأول؟ نقول لا يكفي الغسل الأول، لمن أراد أن ينام قد جاءت به السنة، وإذا أراد أن يغتسل قد جاءت به السنة، هو الغسل ماذا؟ الكامل، الغسل الكامل. من أهل العلم من قال بأنه يكفيه ذلك، لكن الأتم والأكمل أن يغتسل، أن يتوضأ للغسل أيضا. قال: هل المذي طاهر ويستحب غسله كالمريء أو هو نجس كالبول يجب غسله؟ هذا مضى معنا وقلنا أنه ماذا؟ نجس بالإجماع، والنص أيضا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الرجل ذكره وأنثيه وما أصابه من ماذا؟ من ثوبه، فهذا نجس يجب ماذا؟ غسله كالبول، يجب غسله وليس بطاهر. قال سائل: إذا كانت امرأة حامل لم تستطع أن تغسل قدميها في غسلها أو في وضوئها، فماذا عليها؟ التيمم؟ أي هي عليها التيمم؟ نقول: إذا كانت المرأة حامل ولا تستطيع أن تغسل قدميها لصعوبة ذلك عليها، فإذا ما كان ثمة زوج يعاونها عاونها في غسل ماذا؟ القدمين، سواء في غسل أو في وضوء، وإن لم تستطيع فتحضر قبل وضوئها إناء فيه ماذا؟ ماء، فتغمس فيه ماذا؟ قدمها اليمنى وقدمها اليسرى، وقدمها اليسرى. ها؟ أشو؟ يقول سائل: ما حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ جاءت الأحاديث في أن الصلاة منهي عنها في أوقات من بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس وعند الزوال وبعد العصر وعند غروب الشمس، والعلماء لهم في هذه المسألة جمعا بين الأدلة والنظر فيها، وهو الصحيح أنها أوقات يكره الصلاة فيها إلا لعذر، وهي بعد الفجر وبعد العصر وبعد العصر، وقتان يكره، آسف قلت ثلاث، نعم آسف، وقتان يكره فيهما الصلاة إلا لعذر، وأما ثلاثة أوقات فيحرم الصلاة فيه، وهي عند طلوع الشمس لأنها تطلع على قرن شيطان، وعند غروبها لأنها تغرب كذلك، وعند الزوال، فهذا النهي فيه شديد ويحرم، تحرم الصلاة فيه، وخاصة إذا ما نظرنا أن الوقت عند الغروب وعند الظهر الشروق وعند الغروب وعند ظهورها وعند الزوال وقت يسير يمكن الانتظار، يمكن ماذا؟ الانتظار. وعليه فمن دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، نعم، وأراد أن يتسنن تحية للمسجد ليجلس فيه، نعم، نقول له أن يتسنن وأن يصلي ركعتي تحية المسجد، نعم، لأنها ذات سبب. وأما إذا كان عند الغروب وعند الزوال وعند الشروق فلا يصلي، فلا يصلي. قال سائل: لو تعذر استخدام الماء في أحد أعضاء الوضوء أو الغسل لوجود جرح أو نحو ذلك مثلا، فهل يتيمم أو يجمع بين الوضوء والتيمم؟ مثلا رجل عنده جبيرة، يده مكسورة، ها، أو في القدم، أو كما قال فيه يعني جرح قد أصاب أو نحو ذلك. لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول يقول يغسل ما استطاع من أعضائه ويتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي، وهذا قول من الإمام أحمد وقول عند الشافعية وبعض أهل العلم، وقول آخر الثاني أنه يتيمم، نعم، ابتداءً، يتيمم ابتداءً، وهذا القول قول الإمام مالك وقول الشافعي وجماعة، والتعليل بأنه لا يجمع بين طهارتين، يعني البدن والمبدل عنه، لا يجمع بينهما. وعلى كل حال، نعم، لعل الأظهر أنه لا يجمع بين الطهارتين، لا يجمع بين الطهارتين، ففرضه في هذا أن يتيمم، والله أعلى وأعلم. سائل يقول: هل ثبت أثر علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهرهما؟ هذا مر معنا في الكلام عن مسألة المسح على الخفين، وهذا الأثر قد رواه الإمام أبو داود وغيره، نعم، وصححه بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه ماذا؟ معلول أو ضعيف. لكن جاء عند الإمام الحميدي في المسند في سند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه مسح على ظاهر خفيه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، ولو لم أرى ذلك لكان أو لقلت بأن يمسح باطن الخفين. والمعنى هو المعنى، وهو عند الحميدي وغيره بسند صحيح. سائل أخير يقول: هل هل يسن للحائض أن تتوضأ قبل النوم كما يسن للجنب؟ يعني هل لها أن تتوضأ كما يتوضأ ماذا؟ الجنب قبل أن ينام يسن لها؟ نقول: لا، فالحائض نعم عذرها ماذا؟ دائم. عذرها ماذا؟ دائم، إلى أن ينقطع ماذا؟ الحيض، إلى أن ينقطع حيضها. أما أن تتوضأ دائما فلا يسن لها لعدم ورود النص في الدرس. قال: هل يجزئ وضوء الجنب قبل الغسل عن الوضوء للصلاة؟ لا، وهذا قد أجبنا عنه أيضا في الدرس. قال: مس الذكر أثناء الغسل وهل يجوز ببطن اليد؟ مسألة مس الذكر للمتوضئ قولان أهل العلم أنه ينقض لحديث نعم من مس ذكره فل يتوضأ، وغيره من الأحاديث الواردة. ومنهم من يقول أنه ماذا؟ لا ينقض إن لم يكن المس بغير شهوة لحديث إنما هو بضعة منك. والمسألة فيها كلام كثير حول لأهل العلم، ولا شك أن الأحوط للإنسان ألا يمسه. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مس ذكره بعد وضوئه أو بعد اغتساله ووضوئه الأول. جاء في بعض الألفاظ عند ابن المنذر وغيره ذكر الواو العاطفة أنه اغتسل وتوضأ وغسل ذكره، نعم، وأجاب العلماء عن هذا أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما كما جاء في وصفه أنه غسل فرجيه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل جسده صلى الله عليه وآله وسلم. هل تبطل الصلاة إذا حضر الماء أثناء الصلاة في حال التيمم؟ لا تبطل الصلاة، الصحيح أنها لا تبطل إذا حضر ماذا؟ إذا حضر الماء ووجد الماء أو وجد إليه سيق إليه الماء فإن الصلاة لا تبطل، لأنه قد دخل الصلاة بطهارة صحيحة. ولهذا نحن نقول إذا انتهى من صلاته وجب عليه أن يمس الماء، أن يمس الماء لما يستقبل. هذه المسألة أيضا قد تكلمنا عليها أيضا في الدرس الماضي. قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، من حصل منه واغتسل في الماء الدائم هل يجزئه غسله هذا؟ هذه المسألة قد مرت معنا في التفصيل، وهي أيضا متفرعة عن مسألة النهي عن الشيء. نعم، والنهي منه عنه ومنه. وإذا ما كان الإنسان يجهل فاغتسل لا لأنها نجاسة، ولكن لئلا يجمع بين الغسل وماذا؟ والنجاسة، فإن أو بين الغسل والجنابة في الماء الواحد، فإن حصل واغتسل لجهله أجزأه إن شاء الله تعالى. هل يشترط الترتيب والموالاة في التيمم؟ مر معنا أن للتيمم كم ضربة؟ ضربتان. يمسح في الحديث، مسح بهما ماذا؟ ها؟ وجهه وظاهر ايش؟ كفيه. فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، نمسح الوجه ثم ظاهر ماذا؟ الكفين. وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ها؟ في أسئلة عندكم؟ نعم، عندنا نقول أسئلة هنا إخواننا الذين في الخفاء. سائل يقول: هل إذا كان الرجل أو هل إذا نام كان الرجل نائما الفجر واستيقظ متأخرا بعد الشروق يصلي الفجر بعد الاستيقاظ؟ إذا ما ظهر الإنسان وقد فاتته صلاة الفجر واستيقظ قال بعد الشروق، فإنه يصلي ويجب عليه أن يصلي الفجر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يصليها. قال: ما حكم غسل حكم ترك غسل موضع في القدم لوجود جرح في قدمه؟ ترك الغسل كما هذه مرة المسألة التي مرت معنا، ما الذي يفعل إذا كان الجرح أو جرح في القدم أو في اليد في موضع الوضوء، نعم، أو الاغتسال، فإنه ماذا؟ يمسح أو يتيمم. نعم، هل ينصح السلام عليكم مريض في المستشفى؟ نعم، قال هذا سائل من نعم: المريض في المستشفى يمنعون عنه التراب أو الحجر للتيمم، كيف يفعل؟ وهل إذا أطاع الطبيب يدخل في طاعة غير الله في أمور التعبدية؟ إذا منع إدخاله مثل هذا التراب أو الإحجار، نعم، وما استطاع أن يتيمم، ولا أحد استطاع أن يدخل له حجرا أو نحو ذلك ليتيمم به، فإنه يتقي الله ما استطاع ويتيمم على حاله بما حوله من الجدار ونحوه، الجدار الذي حوله، وإن كان نحن نقول أن الجدار حوله كلام، وهذا اضطرارا. ايش يقول هنا؟ يقول: ما حكم المسافر إذا صلى المغرب مع الجماعة في المسجد وهم يصلون العشاء؟ إذا دخل المسافر إلى المسجد وهم يصلون العشاء، نعم، وأراد الصلاة معهم، فإنه يصلي المغرب ثلاثا، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس حتى ينتهي الإمام فيسلم مع الإمام، لأنه دخل مع الإمام، ولا يجوز له الزيادة، لأنه لو زاد لبطلت الصلاة. فالمغرب ثلاثا لا أربعا. قال: ما الفرق بين المذي والمني؟ مر معنا أن المذي ماء رقيق يخرج وفيه لزوجة، وأما المني فهو ماء أبيض غليظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المني، وما خالفه فقد وصفه العلماء كالحافظ المنذري رحمه الله في الأوسط في بيان معنى الودي والمذي وغيرها، فليرجع هنا. نعم. قال: كثيرا من المرات أشعر باجتياح البول أثناء الصلاة. ها؟ احتياج؟ كيف اجتياح؟ احتياج تبول يعني يشعر أنه يريد أن يذهب إلى الدورة المياه حتى يجب ها؟ متى يجب علي أن أخرج من الصلاة؟ إذا كان المرء محصورا قبل أن يدخل الصلاة فلا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو حاقن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، أن يصلي المرء وهو حاقن لما في ذلك من الضرر عليه والأذى الذي يلحقه. وجاء في الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أن أحدكم هو يدافع الأخبثان. فلا يجوز له أن يصلي وهو ماذا؟ حاقن أو يدافع الأخبثين، بل يجب عليه أن يخرج إذا كان قد يتضرر. أما الوسوسة معلوم أن الشيطان قد يرد على الإنسان، فإذا ما كبر للصلاة جاءه ووسوس عليه أنه يرغب كذا وكذا، أو أنه قد يعني سال منه شيء أو خرج منه شيء، فهنا إذا لم يصل حد الحقن وأنه حاقن وذهب عنه خشوعه ويستعجل في صلاته ويريد الانقضاء فإنه لا يخرج. بل جاء عن بعض السلف أنه كان يخيل إليه أنه ينبي في صلاته يخرج منه المذي، ومعلوم أن هذا يعني شديد. وجاء عن سعيد في الموطأ وغيره قال: لا أبالي حتى لو سال بين فخذي، لا أبالي حتى لو سال، يدفع الشيطان، لكن لو سال حقيقة يجب أن يخرج. نعم. ما شاء الله أسئلة كثيرة. نقف الآن، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.